وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. لكن الإنسان إذا كان يؤمر بأمر لا يسع أن يخالفه، الأمر الوحيد الذي لا يستطيع الإنسان أو لا يسع الإنسان أن يخالفه هو أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نسميه الأمر الشارع الذي شرع الشرع، هذا هو الأمر الوحيد الذي لا يسعك أن تخالفه، لأن مخالفة هذا الأمر تفضي بالإنسان إلى الجحيم والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالأصل أنه لا إنسان، لا يستطيع إنسان أن يعصي أمر الله ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك أمر ما، ما تقولش أنا عبد مأمور، لا، أنت عبد مأمور، أنت عبد مأمور، لكن هل يلزمك أن تفعل كل الأوامر التي تطلب منك؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك آمر أن تعصي الله عز وجل فلا تطعه. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا إنسان أمر إنسان زيه بمعصية الله تبارك وتعالى لا يفعل ذلك. العلماء استثنوا منها حد الإكراه، استثنوا منها حد الإكراه، وقال بعض أهل العلم إن كان يستطيع أن يتحمل ما يقع عليه من الإكراه يسع أن يتحمل هذا الكرب الذي نزل به في مقابل أنه لا يعصي الله تبارك وتعالى أبدا طرفة عين. إنسان ما ينفعش إن هو واحد يقول لك مثلا اضرب فلان، اقتل فلان، عور فلان، وتقول أنا عبد المأمور، لا، لا يجوز لك، أن هذا لن ينفعك إلا لله تبارك وتعالى. يقول الله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فالأصل إن الإنسان إذا أمره أحد بأمر فيه طاعة لله عز وجل يبادر بالتنفيذ. أما إذا أمر بأمر فيه مخالفة لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للسنة النبوية لا يعتبر بهذا الأمر أبدا ولو كلفه هذا الأمر حياته. لو كلف الإنسان حياته في مقابل تنفيذ هذا الأمر يفعله، ولو سيدفع الإنسان هذا الأمر ثمن هذا الأمر حياته حتى يقع في معصية الله عز وجل. ليه؟ لأنك عبد. ومن تمام العبودية لله تبارك وتعالى الامتثال لله عز وجل. لذلك يقول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالإنسان لا يرد هذه العبارة أنا عبد المأمور، لا، أنت عبد مأمور، بل أنت عبد لله عز وجل فلا يسعك إلا أن تطيع الله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول لك أنا متوكل على الله وعليك، أو ما شاء الله وشئت، أو أنا مستعين بالله وبك، أو يعني أنا سايب كل حاجة على الله، سايب كل حاجة على الله وعليك، أو سايب الأمر ده ربنا ولي. الكلام ده كله أيضا من الألفاظ الخاطئة. ليه؟ لأن العبد ليس له مشيئة مستقلة، العبد ليس له مشيئة مستقلة، إنما مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فإذا توكلت على الله تبارك وتعالى فالعبد الذي تعتمد عليه في هذا الأمر هو سبب، ومشيئته تابعة لله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولذلك لما سمع عليه الصلاة والسلام رجل يقول ما شاء الله وشئ قال أجعلتني لله وحده، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. وناس إذا قيل لك أنا مستعين بالله وبك بقول لا، أنا مستعين بالله ثم بك، لأن الواو هنا تقتضي الإيه؟ العطف، إنما ثم تزيد التراخي، ثم تزيد التراخي. البعض يقول لك يعني جت على الواو ولا على ثم، أنت بتصحح الاعتقاد، بتصحح الاعتقاد، لأن مجرد كلمة لما تتردد على الألسن و تستسغ على القلوب وتظل كلمة بريئة تؤثر في القلب، أنا مستعين بالله وبفلان، أنا متوكل على الله وعلى فلان، فجعلت من فلان سبب للتوكل، وليس هناك سبب إلا ما شرعه الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لك أن تعتمد على سبب إلا ما شرعه الله عز وجل. وإن كنت ستعتمد على هذا السبب فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى وبإذنه. يبقى الإنسان ما يقولش أنا إيه، أنا متوكل على الله وفلان أو شاء الله وشاء فلان، إنما ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم جاء فلان، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة مين؟ لمشيئة الرب تبارك وتعالى. بعض الناس يقول أنا عملت اللي علي والباقي على ربنا، أنا عملت اللي علي والباقي على ربنا، هل هذا الكلام يصح؟ لا، هذا الكلام أيضا لا يصح، لأنك ما قمت به أنت هو إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته عز وجل، والكل لله تبارك وتعالى. كل اللي انت قمت به واللي فضل منك كله بتاع مين؟ بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اللي انت قمت به ده بمشيئة مين؟ بمشيئة ربنا. ما ينفعش تقول انا عملت اللي علي، ان انت ليس عليك شيء، لان الامر كله مين؟ لله تبارك وتعالى. وما فعلته انت هو تنفيذ لمشيئة الله تبارك وتعالى، تنفيذ لمشيئة الله تبارك وتعالى. مش ربنا بيقول وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين؟ يبقى اللي انت عملته ده عملته بمشيئة مين؟ بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش بقول انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا. طبعا انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا، البعض بيقولها يعني احيانا يقول لك ايه؟ انا عملت اللي عليا، بذلت جهدي وتعبت والباقي الا بالله، وما توفيقي الا بالله. انا اخذ بالاسباب الشرعية وافعل ما امرني الله عز وجل به، والتوفيق ده من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. انت طالب بيذاكر وبيخش الامتحان يكتب، ممكن الطالب يكتب بالإجابة زي ما في الكتاب بالظبط ومع ذلك ما ينجحش. ليه؟ يصادف ذلك مثلا ان المصحح تعبان، يصادف ذلك ان المصحح مثلا زهقان قرفان، ما يصححش الدرجة كويس، يلتبس على المصحح الكلام، خدت بالك؟ فيعطي الطالب درجة لا يعني لا تكون بها درجة النجاح. فهل معنى ذلك ان الطالب قصر؟ لا، لكن هذا التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. والله عز وجل إذا قدر له النجاح لحكمة، وإذا قدر عليه الفشل هي أيضا لحكمة، زي ما قلنا امبارح في قصة الملك والوزير. ها؟ الملك كل شوية إيه؟ يسمع الوزير قدر الله ما شاء فعل كل خير، كله قدر الله ما شاء فعل كل خير. الملك رايح يصطاد، بيجهز السلاح عشان يصطاد، جه قاطع له صبعه، فالملك قال له اتعورت وأصابني الدم ونزل مني الدم. الوزير قال إيه؟ قدر الله ما شاء فعل كله خير. قال له خير؟ صبعي يتجرح او يجيب دم او ينقطع وتقول له كله خير؟ شكلك حاقد او حاسد، ارموه في السجن، ارموه في السجن. وهو داخل السجن قال قدر الله ما شاء فعل كله خير. يومين ثلاثة أربعة الملك نزل يصطاد تاني كالعادة، وبقت شوية كده نزل في الغابة جماعة من عبدة الأصنام والأوثان، اصطادوا الملك لوحده خدوه. قال لك النهاردة العيد بتاع الملك بتاعنا بتاع الإله بتاعنا، يلا نقدم قربان. قلع الملك يلا عشان نحطه له قربان، وهم بيقلعوه بيجهزوه لقوا حته منه مقطوع عليه ايه؟ صبعه. قالوا لا احنا ما نقدمش ايه؟ قربان ناقص، يلا مشوه. فالملك فرح وافتكر كلمه الايه؟ الوزير. ها قدر الله شافها كله خير. قال لا والله ده كويس كله خير، لو كان صبعي سليم دلوقتي كان عامل فيها ايه؟ ذبحوني. راح طلع الايه؟ الوزير. قال له بصراحه انا مبسوط منك وكله كله خير، بس انا عايز افهم وانت بيحطوك في السجن بتقول برضه قدر الله شافها كله خير ليه؟ قال له ما انا دايما بلازمك ودايما ماشي معاك، فلو كنت معاك انا صحيح مفيش حاجه ناقصه، لو كانوا خدوني كانوا ذبحوني انا، فبرضه قدر الله شفاعه كل خير، فطلع خير في حقي وخير في حقك. خدت بالك؟ فالاصل الانسان كل امر عز وجل له خير، اداك لخير منعك لخير، اداك لحكمه ومنعك لحكمه. خدت بالك؟ بعض الناس يقول لك يا ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. لا، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك هذه الكلمه خاطئه. وإن كان الله تبارك وتعالى أمرنا بالسعي، ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور، لكن اسعى يا عبد ونسعى معاك. لا، المقصود بالمعية هنا إن كانت معية الذات هذا خطأ، إنما معية الله تبارك وتعالى معية العلم والإحاطة والرعاية والكلام، زي ما ربنا قال لسيدنا موسى وهارون قال لا تخافا إنني معكما اسمع وارى، مش معكما بنفسي بذاتي، لا، انما معكما بايه؟ بسمعي وعلمي واحاطتي. ان معية الذات دي ما قال بها احد الا الحلولية، انما احنا بنقول معية العلم والاحاطة. الله تبارك وتعالى وسع سمعه الاصوات، لا يختلط عليه صوت على صوت، ولا يغيب عنه تبارك وتعالى شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. فالله تبارك وتعالى يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان، ثم ينبئهم بما عمل. يبقى المقصد ربنا بيقول اسعى يا عبد، ها اسعى يا عبد ولسعيك نصيب. يبقى الإنسان لما صح الكلمة سعي العبد له نصيب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبى الله عز وجل إلا أن يجعل لكل مجتهد نصيب. أبى الله عز وجل إلا أن يجعل لكل مجتهد نصيب. كل مجتهد له نصيب، حتى الأمم الكافرة. شوف أنت دلوقتي أمريكا وأوروبا وروسيا والدول دي كلها عندنا إحنا أهل الإسلام، دي دول إيه؟ دول كافر. ومع ذلك الدول الكافرة دي طلعوا القمر وركبوا صواريخ وطلعوا الفضاء وعندهم اللي مش عندنا. طب ليه؟ لأن هم خدوا بالأسباب، اشتغلوا وتعب، إنما إحنا نمنا في الخط. فهم ربنا سبحانه وتعالى اداهم على قدر اجتهاد. ليه؟ حتى لا يبقى لهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة حجة، لو مش حجة عند ربنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حسنات الكفار التي يفعلونها في الدنيا، احنا بنشوف كفار يتصدقوا ويطعموا ويفعلوا، ايه الكلام ده؟ قال انما يطعمهم الله تبارك وتعالى ويسقيهم بها في الدنيا، يعني بياكلوا شويه وحسناتهم. خدت بالك؟ لكن الشاهد ان الكافر بيشتغل ويجتهد ربنا بيديله، المسلم بينام في الخط ما بيدلوش. ليه؟ لان كل مجتهد له نصيب، كل مجتهد له نصيب. انت مش هتساوي بين اثنين اخوات، واحد دخل المدرسه وتعلم وذاكر واجتهد ويكتب واجبات ويروح دروس ويحل مسائل ويقعد عند مدرسين ويقرا في كتب ومراجع لحد ما وصل لاعلى الكليات، والتاني نايم في الخط عايز ابوه يصرفه عليه، مش هيستوي بين دول وبين دول ابدا. الله عز وجل يقول لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون، ها؟ لا يستوي هذا مع ذاك ابدا، لا يستوي الخبيث مع الطيب، لا يستوي من انفق وما لم ينفق ومن لم ينفق ابدا، لا يستويان عند الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يعني الانسان يقول اسعى يا عبد ونسعى معاه. لا، المقصود بالمعيه هنا معيه الايه؟ العلم والرعايه والاحاطه. البعض برضه ليه بعض الغلطات نختم بيها، تيجي تكون تكلم مع واحد يقول لك ايه ده ما اتخلقش اللي يدوس على طرف. خدت بالك؟ ما اتخلقش اللي يدوس على طرف. طب يعني ايه ما اتخلقش اللي يدوس على طرف؟ ما هو انت كونك تقول ما اتخلقش اللي يدوس على طرف، يبقى انت حاجه من اثنين، يا اما انت اله، ها؟ عشان انت من خصائص الاله هو عارف اللي اتخلق ولا ما اتخلقش. هو حد يعرف اللي اتخلق ولا ما اتخلقش على الاله؟ ده انت ما تعرفش، ما تعرفش اللي في الاوضه اللي جنب منك بيعمل ايه. يعني انت كبشر ما تعرفش اللي في اللي خلف الجدار ده بيعمل ايه. يبقى منين هتعرف اذا كان اتخلق ولا ما اتخلقش؟ خدت بالك؟ فيبقى ده النوع ده تعدي على الله تبارك وتعالى من الكلام، النوع من الكلام تعدي على الله تبارك وتعالى وتعدي على الوهيه الله عز وجل. ما ينفعش انا اقول ما اتخلقش اللي يدوس على طرف، لا، ممكن تلاقي اللي يدوس لك على طرف. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى جعل الحياه درجات والناس درجات، والناس فضل الله تبارك وتعالى بعضهم على بعض من درجات. خدت بالك؟ فما ينفعش اقول ما اتخلقش، انما اقول انا ما اعرفش في ولا ما فيش، ما اعرفش. لانك لما تنسب الجهل لنفسك خير من ان تنسب العجز لله تبارك وتعالى. انا لما انسب الجهل لنفسي اقول انا ما اعرفش، بخلاف لما اقول ما اتخلقش، لان ما اتخلقش ده اما هو ما اتخلقش العجز ما يقدرش يخلقه، واما ما اتخلقش ان انت اتخلقت اله وانت عارف ان انت ايه اللي اتخلق ولا ما اتخلقش. فما ينفعش، ما ينفعش الانسان يقول ان ما اتخلقش اللي يعمل معايا كذا او ما اتخلقش اللي يدوسني على طرف. وايضا من اوجه التحريم ان اللي بيقول الكلمات دي يصاب والعياذ بالله بالغرور والكبر، يصاب بالغرور والكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. ويقول صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامه كامثال الذر، يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر يغشاهم الذل، يغشاهم الذل، يساقون الى جهنم في سجن او الى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الانيار يسقون من طينه الخبال، تعلوهم نار الانيار يسقون من طينه الخبال. قيل يا رسول الله ما طينه الخبال؟ قال عصاره اهل النار، عصاره اهل النار. فالانسان لا يعني يستكبر على رب تبارك وتعالى، بل يتواضع. وليس لم يقول ما تواضع عبد، ما تواضع احد لله عز وجل الا رفع، ما تواضع احد لله عز وجل الا رفع. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، عمر بن عبد العزيز دخل المسجد يوما وكان المسجد مظلما، وكان عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين خليفه الدوله المسلمه، داخل المسجد في يوم المسجد ظلم، وكان رجل ينام بالمسجد، فعثرت قدم عمر بن عبد العزيز في يد رجل نائم، داس على يد واحد نائم، فقام الرجل وقال أعمى أنت؟ هو أنت اتعميت؟ هو أنت اتعميت؟ فهم به الحرس، فقال عمر بن عبد العزيز دعوه، سأل عن الرجل أعمى أنت؟ فقلت لا، بس منتهى البساطة، مفيش كبر، مفيش كبر على الله، مفيش انتصار لحظ النفس انت اعمى انا لا طبعا احنا النهارده ترى واحد قال لك انت اعمى تقول انا اللي بشوف وانت اللي اعمى انت واللي خلفوك وانت واللي جابوك ها ومش بعيد يطلع في المساله بقى ايه السلاح والشم والسكاكين والقانون المرتدى يشتغل لا طبعا انا ما ينفعش اقول ما تخلقش اللي يعمل معايا كذا او ما تخلقش لا هذا الكلام كلام خاطئ نسال الله تبارك وتعالى ان يعصمنا واياكم من الزلل وان يعيننا واياكم على الحق وان يعيننا عليكم تبارك وتعالى على الهدى يقوم معهم بالصفات المعية معية الله تبارك وتعالى احنا قلنا معية الله تبارك وتعالى معية العلم والإحاطة بكل صفات الله تبارك وتعالى سواء كان السمع او البصر او العلم او الرعاية او كل هذه الصفات لله تبارك وتعالى هذه من مقتضيات المعية من مقتضيات معية الله تبارك وتعالى يسمع اقوالهم ويرى افعالهم ويدبر شؤونهم ويقدر لهم الخير تبارك وتعالى كل ده من تمام الايه من تمام معية الله عز وجل طبعا معية الله عز وجل للمؤمن تختلف على حسب ايمانه معية الله عز وجل للمؤمنين تتفاوت على حسب ايمانه فالله تبارك وتعالى مع اوليائه بخلاف يعني معية الله عز وجل مع اوليائه بخلاف معية الله تبارك وتعالى مع عموم المؤمنين بخلاف معية الله تبارك وتعالى مع عموم المؤمنين اسال الله عز وجل ان يعلمنا واياكم وان يهدينا واياكم سواء السبيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.